بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا مجلس جديد من مجالس تسميع وقراءة وتدبر كتاب الله تعالى بتفسير وشرح ابن جوزي الغرناطي المتوفى سنة 41 و700 للهجرة النبوية الشريفة. وكنا قد وصلنا إلى قوله تعالى: ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، أي لا تتزوجوا، والنكاح مشترك بين الوطء والعقد. المشركات عباد الأوثان من العرب، فلا تتناولوا اليهود ولا النصارى. المباح نكاحهن في المائدة، فلا تعارض بين الموضعين ولا نسخ، خلافا لمن قال آية المائدة نسخت هذه، ولمن قال هذه نسخت آية المائدة. فمنع نكاح الكتابيات ونزول الآية بسبب مرتد الغنوي أراد أن يتزوج امرأة مشركة. ثم يقول تعالى: ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، أي أمة لله حرة كانت أو مملوكة. وقيل أمة مملوكة خير من حرة مشركة. وقوله ولو أعجبتكم في الجمال والمال وغير ذلك. ثم قال تعالى: ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا. ولا تنكح المشركين أي لا تزوج. أي لا تزوجوهم نساءكم. وانعقد الإجماع على أن الكافر لا يتزوج مسلمة سواء كان كتابيا أو غيره، سواء كان كتابيا أو غيره. واستدل المالكية على وجوب الولاية في النكاح بقوله: ولا تنكحوا المشركين، لأنه أسند نكاح النساء إلى الرجال. وقوله: ولا عبد مؤمن خير من مشرك. ولا عبد أي عبد لله، وقيل مملوك. ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. أولئك يعني المشركات والمشركون يدعون إلى النار، أي إلى الكفر الموجب للنار، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، أي بإرادته أو علمه. ويسألونك، سأل عن ذلك عباد بن بشر وأسيد بن حضير، قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا نجامع النساء في المحيض خلافا لليهود؟ ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى، فاعتزلوا النساء في المحيض. هو أذى مستقذر، وهذا تعليل لتحريم الجماع في المحيض. فاعتزلوا في النساء أي اجتنبوا جماعهن. وقد فسر ذلك الحديث بقوله: لتشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها. قوله: ولا تقربوهن حتى يطهرن، أي ينقطع، حتى ينقطع عنهن الدم. فإذا تطهرن فأتوهن، أي اغتسلن بالماء. وتعلق الحكم بالغاية الأخيرة عند مالك والشافعي، فلا يجوز عندهما وطء حتى تغتسل. وبالغاية الأولى عند أبي حنيفة، فأجاز الوطء عند انقطاع الدم وقبل الغسل، وقرئ حتى يطهرن شديد. ومعنى هذه القراءة بالماء، فتكون قراءتان بمعنى واحد، وذلك حجة لمالك. وذلك حجة لمالك. ولا عبد، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، يعني قبول المرأة، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. التوابين من الذنوب، المتطهرين بالماء أو من الذنوب. نساؤكم حرث لكم فأتوا، حرث لكم أي موضع حرث، وذلك تشبيه للجماع في إلقاء النطفة وانتظار الولد بالحرث، في إلقاء البذر وانتظار الزرع. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، أي كيف شئتم من الهيئات أو متى شئتم لا أين شئتم، لأنه يوهم الإتيان في الدبور، وقد افترى من نسب جوازه إلى مالك، تبرأ هو من ذلك وقال إنما الحرث في موضع الزرع. وقدموا لأنفسكم، أي الأعمال الصالحة. واعلموا واتقوا الله، واعلموا أنكم ملاقوه، وبشر المؤمنين. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، أي لا تكثروا الحلف بالله فتبتذلوا اسمه. وأن تبروا على هذا علة للنهي. واعلموا ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، وأن تبروا على هذا علة للنهي، فهو مفعول من أجله، أي نهيتم عن كثرة الحلف حتى تبروا. وقيل المعنى لا تحلفوا على أن تبروا وتتقوا، وفعلوا البر والتقوى دون يمين، فأن تبروا على هذا هو المحلوف عليه. والعرضة على هذين القولين كقولك فلان عرضة لفلان إذا أكثرت تعرض له، وقيل عرضة مانع من قولك، عرض له أمر حال بينه وبين كذا، أي لا تمتنع بالحالف بالله من فعل البر والتقوى. ومن ذلك يمين أبي بكر أن لا ينفق على مسطح أو مسطح ابن أثاثة، فأن تبروا على هذا علة لامتناعهم، فهو مفعول من أجله أو مفعول بعرضة لأنها بمعنى مانع. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، باللغو الساقط، وهو عند مالك قولك نعم والله ولا والله الجاري على اللسان من غير قصد، وفاقا للشافعي. وقيل أن يحلف على الشيء بظنه على ما حالف عليه ثم يظهر خلافه، وفاقا لأبي حنيفة. وقال ابن عباس اللغو الحالف حين الغضب. وقيل اللغو اليمين على المعصية، والمؤاخذة العقاب أو وجوب الكفارة. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، أي قصدت، فهو خلاف اللغو. وقال ابن عباس هو اليمين الغموس سين، وذلك أن يحلف على الكذب متعمدا، وهو حرام إجماعا، وليس فيه كفارة عند مالك خلافا للشافعي. والله غفور حليم. للذين يؤلون من نسائهم، يحلفون على ترك وطئهن، وإنما تعدى بمن، لأنه تضمن معنى البعد منهن ويدخل في عموم قوله الذين، كل حالف حرا كان أو عبدا، إلا أن مالكا جعل مدة إيلاء العبد شهرين خلافا للشافعي، ويدخل في إطلاق الإيلاء اليمين بكل ما يلزم عنه حكم خلافا للشافعي. في قصره الإيلاء على الحلف بالله، ووجهه أنها اليمين الشرعية، ولا يكون موليا عند مالك والشافعي إلا إذا حلف على مدة أكثر من 4 أشهر، وعند أبي حنيفة 4 أشهر فصاعدا. فإذا راجعوا إلى الوطئ واكفروا عن اليمين، غفر أي يغفر ما في الأيمان من إضرار المرأة، وإن عزموا الطلاق العزيمة على قول مالك التطليق أو الإيلاء، فإن عزموا الطلاق العزيمة على قول مالك التطليق أو الإباية، فيطلق عليه الحاكم، وعند أبي حنيفة ترك الفيء يعني الرجوع حتى تنقضي 4 أشهر، والطلاق في الإيلاء رجعي عند مالك بائن عند الشافعي وأبي حنيفة. ثم يقول تعالى: فإن الله سميع عليم، والمطلقات يتربصن، بيان للعدة، وهو عموم مخصوص خرجت منه الحامل بقوله تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، واليائسة الصغيرة بقوله: واللائي يئسن من المحيض الآية، والتي لم يدخل بها بقوله: فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، فيبقى حكمها في المدخول بها وهي في سن من تحيض. وقد خص مالك منها الآمة فجعل عدتها قرآن، ويتربصن خبر بمعنى الأمر. والمطلقات يتربصن لأنفسهن 3 قروء، انتصب 3 على أنه مفعول به كما قال الزمخشري، وقروء جمع قرء، ومشترك في اللغة بين الطهر والحيض، فحمله مالك الشافعي على الطهر لإثبات التاء في ثلاثة، فإن الطهر مذكر والحيض مؤنث، ولقول عائشة: الأقرع هي الأطهار، وحمل أبو حنيفة على الحيض لأنه الدليل على براءة الرحم، وذلك مقصود العدة. فعلى قول مالك تنقضي العدة بالدخول في الحيضة الثالثة إذا طلقها في طهر لم يمسها فيه، وعند أبي حنيفة بالطهر منها، ولا يحل لهن أن يكتبن ما خلق الله في أرحامهن، يعني الحمل والحيضة، وبعولتهن جمع بعل، وهو هنا الزوج، إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، في ذلك أي في زمان العدة، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف من الاستمتاع وحسن المعاشرة، وللرجال عليهن درجة في الكرامة، وقيل في الإنفاق، وقيل كون الطلاق بيده، والله عزيز حكيم. الطلاق 2، بيان لعدد الطلاق الذي يرتجع منه دون زوج آخر، وقيل بيان لعدد الطلاق الذي يجوز إيقاعه وطلاق السنة، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فإمساك ارتجاع وهو مرفوع بالابتداء أو بالخبر، بمعروف حسن المعاشرة وتوفية الحقوق، أو تسريح هو تركها حتى تنقضي العدة فتبين منها، بإحسان المتعة، وقيل تسريح هنا الطلقة الثالثة بعد الاثنتين، وروي في ذلك حديث ضعيف وبعيد، لأن قوله تعالى بعد ذلك فإن طلقها هو الطلقة الثالثة، وعلى ذلك يكون تكرارا، والطلقة الرابعة لا معنى لها. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. قوله ولا يحل لكم أن تأخذوا، الآية نزلت بسبب ثابت بن قيس، اشتكت منه امرأته لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم، فدعاه فطلقها على ذلك. وحكمها على العموم، وخطاب للأزواج في حكم الفدية وهي الخلع، وظاهرها أنه لا يجوز الخلع إلا إذا خاف الزوجان ألا يقيم حدود الله، وذلك إذا ساءما بينهما وقابوحت معاشرتهما. ثم إن المخالعة على أربعة أحوال: الأول أن تكون من غير ضرر من الزوج ولا من الزوجة، فأجازها مالك وغيره لقوله تعالى فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا الآية، وما نعاها قوم لقوله تعالى إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله، والثاني أن يكون الضرر منها أن يكون الضرر منهما جميعا، فمنعه مالك في المشهور بقوله تعالى ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، وأجازه الشافعي لقوله تعالى إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله، والثالث أن يكون الضرر من الزوجة خاصة، فأجازه الجمهور بظاهر هذه الآية، والرابع أن يكون الضرر من الزوج خاصة فمنعه الجمهور لقوله تعالى وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج، وقد منع بعضهم الخلع مطلقا لقوله تعالى وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج الآية، وأجازه أبو حنيفة مطلقا، وقوله في ذلك مخالف للكتاب والسنة. ثم يقول تعالى فإن خفتم، خطاب للحكام والمتوسطين في هذا الأمر الوسطاء، فإن طلقها هذه الطلقة الثالثة بعد الطلقتين المذكورتين في قوله الطلاق مرتان حتى تنكح زوجا غيره، أجمعت الأمة على أن النكاح هنا هو العقد مع الدخول والوطأ لقوله صلى الله عليه وسلم للمطلقة ثلاثة حين أرادت الرجوع إلى مطلقها قبل أن ينسها الزوج الآخر، لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. وروي عن سعيد بن مسيد أن العقد يحلها دون وطأ، هو قول مرفوض لمخالفته للحديث وخرقه للإجماع، وإنما تحل عند مالك إذا كان النكاح صحيحا لا شبهة فيه، والوطء مباحا في غير حيض ولا إحرام ولا اعتكاف ولا صيام، خلافا لابن الماجشون في الوطء غير المباح. وأما نكاح المحلل فحرام، ولا يحل الزوجة ولا يحل الزوجات لزوجها عند مالك خلافا لأبي حنيفة، والمعتبر في ذلك نية المحلل ولا المحلل له. وقال قوم من نوى التحليل منهم أفسد، فإن طلقاها يعني هذا الزوج الثاني فلا جناح عليهما أي على الزوجة والزوج الأول أن يقيم حدود الله أي أوامره فيما يجب من حقوق الزوجية. ثم يقول تعالى وإذا طلقتم النساء، خطاب للأزواج، وهو نهي عن أن يطول الرجل العدة على المرأة مضارة منه لها بأن يرتجع قرب انقضاء العدة ثم يطلق بعد ذلك، ومعنى بلغن أجلهن في هذا الموضع قاربنا انقضاء العدة، وليس المراد انقضاءها، لأنه ليس بيده إمساك حينئذ، ومعنى أمسكوهن راجعوهن بمعروف هنا قيل هو الإشهاد وقيل النفقة. وقوله وإذا طلقتم النساء، هذه الأخرى خطاب للأولياء وبلوغ الأجل، هنا انقضاء العدة. قوله فلا تعضلوهن، وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا، فلا تعضلوهن أي لا تمنعوهن، أن ينكحن أزواجهن أي يراجعن الأزواج الذين طلقوهن. قال السهيلي نزلت في معقل ابن يسار، كان له أخت فطلقها زوجها، ثم أراد مراجعتها وأرادت هي مراجعته فمنعها أخوها. وقيل نزلت في جابر بن عبد الله، وذلك أن رجلا طلق أخته وتركها حتى تمت عدتها، ثم أراد ارتجاعها فمنعها جابر وقال تركتها وأنت أملك بها، لا زوجتكها أبدا، تركتها وأنت أملك بها لا زوجتكها أبدا. فنزلت الآية. والمعروف هنا العدل، وقيل بالمعروف هنا الإشهاد، وهذه الآية تقتضي ثبوت حق الولي في نكاح وليته خلافا لأبي حنيفة. وقوله ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ذلك يوعظ به خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل أحد على حدته، ولذلك وحد ضمير الخطاب ذلكم أزكى لكم خطاب للمؤمنين، والإشارة إلى ترك العضل المنع، ومعنى أزكى أطيب للنفس، ومعنى أطهر أي للدين والعرض. ثم يقول تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، خبر بمعنى الأمر. وتقتضي الآية حكمين، الحكم الأول من يرضع الولد، فمذهب مالك أن المرأة يجب عليها إرضاء ولدها ما دامت في عصمة والده، إلا أن تكون شريفة لا يرضع مثلها فلا يلزمها ذلك، وإن كان والده قد مات وليس للولد مال لزمها رضاعه في المشهور. وقيل أجرة رضاعه على بيت المال، وإن كانت مطلقة بائنا لم يلزمها إرضاعه، لقوله تعالى فإن أرضعنا لكم فآتوهن أجورهن، إلا أن تشاء هي فهي أحق به بأجرة المثل، فإن لم يقبل غيرها وجب عليها إرضاعه، يعني الطفل الصبي الرضيع إن لم يقبل غيرها وجب عليها إرضاعه. ومذهب الشافعي وأبي حنيفة أنها لا يلزمها إرضاؤه أصلا، والأمر في هذه الآية عندهما على الندب. وقال أبو ثور يلزمها على الإطلاق لظاهر الآية وحملها على الوجوب، وأما مالك فحملها في موضع على الوجوب وفي موضع على الندب وفي موضع على التخيير حسب ذكر من تقسيم في المذهب. الحكم الثاني مدة الرضاع، وقد ذكرها في قوله حولين كاملين، وإنما وصفها بكاملين لأنه يجوز أن يقال في حول وبعض آخر حولين، إيه والله، ولذلك قال كاملين فرفع ذلك الاحتمال وأباح الفطام قبل تمام الحولين بقوله تعالى لمن أراد أن يتم الرضاعة، واشترط أن يكون الفطام عن تراضي الأبوين بقوله فإن أراد فصالا الآية، فإن لم يكن على الولد ضرر في الفطام فلا جناح عليهما، ومن دعا منهما إلى تمام الحولين فذلك له، وأما بعد الحولين فمن دعا منهما إلى الفطام فذلك له. وقال ابن عباس إنما يرضع حولين من مكث في البطن 6 أشهر، فإن مكث 7 فرضاعه 23 شهرا، وإن مكث 9 فرضاعه 21 لقوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، وقوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن تعالى والواردات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. في هذه النفقة والكسوة والكسوة والكسوة والكسوة قولان، أحدهما أنها أجرة رضاع الولد أوجبها الله للأم على الوالد، وهي قول الزمخشري وابن العربي يعني المعاشري الإشبيلي. ثاني أنها نفقة الزوجات على الإطلاق، قال منذر بن سعيد هذا البلوطي القاضي خطيب المسقع الذي قدم ذكره آنفا، هذه الآية نص في وجوب نفقة الرجل على زوجته، وعلى ذلك حملها ابن الفرس هذا غرناطي، كتاب معروف في علوم القرآن قد حقق لعله في دار الحديث، لا بالمعروف أي على قدر حال الزوج في ماله والزوجة في منصبها، وقد بين ذلك بقوله لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تكلف نفس إلا وسعها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.